أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الشيخ الناظم رحمه الله تعالى: منزل القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. إذن هذا البيت من المنظومة أيها الإخوة يتحدث عن مسألة قدم القرآن وخلقه، عن مسألة قدم القرآن وخلقه. وبلا شك كما تذكرون قد سلف منا كلام حول هذه المسألة، وذكرنا اختلاف المعتزلة فيها، لأن الذين خالفوا فيها المعتزلة ومن لف لفهم. فأيضا الإمامية الاثنى عشرية يقولون في هذه المسألة بقول المعتزلة، يقولون بأن القرآن العظيم الكريم مخلوق حادث وليس قديما. وأما أهل الحق أو أهل السنة والجماعة على المذاهب الأربعة أيها الإخوة، فهم مطبقون ومجمعون ومتفقون على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، قديم أزلي، ليس حادثا أو مخلوقا، ليس حادثا أو مخلوقا. والذي دفع المعتزلة إلى إنكار قدم القرآن الكريم هو زعمهم أن من لوازمه، من لوازم الكلام، الصوت والحرف. والصوت والحرف بلا شك مخلوقان، الصوت والحرف بلا شك مخلوقان، وهذان مستحيلان في حق الله. أن يصدر منه صوت وحرف هذا مستحيل في حق الله تبارك وتعالى، وإلا لزم منه قيام الحوادث بذات الباري سبحانه وتعالى. فانفصلوا عن هذه الشبهة الضعيفة بقولهم، تعبيرا عن اعتقادهم، إن القرآن الكريم الذي سماه الله كلامه حتى يسمع كلام الله، قالوا هذا القرآن الكريم الذي هو كلام الله مخلوق حادث، يخلقه الله تبارك وتعالى في أشياء، كما خلقه في الشجرة التي سمع منها موسى الكلام، أي هذا الكلام المخلوق، يعني أصوات وحروف وأشياء يخلقها الله تبارك وتعالى وليس صفة له. إذن فالقرآن عند المعتزلة هو غير الله وليس صفة له، بل هو خلق من خلقه. ولئن ذهبنا أو رحنا نسألهم إذن ما معنى نسبة الكلام إلى الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيه؟ يسمع كلام الله، الله هو الذي سماه كلامه. قالوا هذه نسبة المخلوق إلى الخالق، نسبة المخلوق إلى الخالق، يعني كلام الله إيه؟ الشيء المخلوق اللي هو كلام ونسبة إلى الله، كما نقول هذا خلق الله. ما معنى خلق الله؟ مخلوق الله، مخلوقات الله، كلام الله الكلام المخلوق من قبل الله تبارك وتعالى. طبعا هذه من ناحية نحوية ليست صعبة عليهم، ليست صعبة عليهم. هم أنكروا أيضا صفة إيه؟ العلم كصفة إيه؟ قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وقالوا إن الله عالم بذاته كما قلنا، وأنكروا السمع والبصر إلى آخر إيه؟ ما ذكرنا في الدروس السالفة. طيب، ولئن أيضا إيه سألناهم ما معنى قوله تبارك وتعالى أنزله بعلمه، قالوا بمعلومه، أولوه بالمفعول، أولوه أول الاسم أو المصدر بالمفعول، وهنا أيضا فعلوا نفس الشيء، أولوه بالمفعول، أولوه بالمخلوق، وهذا لا يستقيم لهم، لا يستقيم لهم إيه في كل مورد، لا يستقيم لهم في كل مورد. طبعا هناك إيه إلزامات كثيرة يحق لنا أن نلزمهم بها تتفرع على قولهم، ليس هذا مجال الاستبحار فيها، لكن من أشنعها ومن أبشعها هو هذا الإلزام أيها الإخوة. لو كان إيه الحال كما قالوا، إذن لكان حال من يسمع ما يعرف بكلام الله أو ما يدعى كلام الله تبارك وتعالى من نبي أو رسول أفضل وخيرا من الذي سمعه موسى مباشرة. الشيء الذي سمعه موسى من أين سمعه؟ من شجرة، أشياء مخلوقة، أي حروف وأصوات مخلوقة في شجرة. من أفضل أن أسمع هذا الذي يدعى كلام الله من شجرة، أو أسمعه من فم نبي وصفي ورسول؟ طبعا الثاني، وهذا باطل صحيح؟ ومن أعظم الكرامات والمعاجز لموسى أنه سمع إيه؟ كلام الله. وعلى قولهم هذا ليس إيه؟ ليس صفة لله تبارك وتعالى، إنما أشياء خلقها الله في الشجرة. جميل، إذا لو سمعت هذه الأشياء من نبي أو رسول أفضل أسمعها من جامد من شجرة، وهذا غير صحيح. هذه من أعظم كرامات موسى، من أعظم معاجز موسى. وكلم الله موسى تكليما، أكده بالمصدر، أكده بالمصدر. على كل حال، عودا على بدل، تذكيرا بمذهب أهل السنة والجماعة، كما قلنا أيها الإخوة من قبل، مذهب أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة أزلية قديمة، بارك الله فيك، قائمة بذات الباري سبحانه وتعالى. لكن أي نوع من الكلام هذا؟ النفسي، الكلام النفسي. وأهل السنة متفقون، خاصة هي الأشاعرة والماتريدية، على أن إيه؟ على أن لله كلاما نفسيا، كما للبشر أيضا إيه؟ كلام نفسي. أنكر هذا بعضهم كشيخ الإسلام عفوا ابن تيمية قدس الله سره، ابن تيمية أنكر الكلام النفسي. علق الإمام أنور الكشميري، محمد شاه أنور الكشميري قدس الله سره الكريم، في فيض الباري وهو شرح على البخاري، بقوله وهذا إيه؟ مباهتة. وهذا الإنكار مباهتة من شيخ الإسلام، لأن ثبوت الكلام النفسي أيها الإخوة لا يمتري فيه إثنان، مستحيل، كيف تمكن الكلام النفسي؟ ثابت حقا، الكلام النفسي ثابت حقا. ابن تيمية أنكر كل شيء اسمه كلام نفسي، ما في كلام نفسي، لا فيه، موجود الكلام النفسي ثابت بأدلة الكتاب والسنة وبالحس المشترك لدى البشر. قال تبارك وتعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكان. هذا كلام، هذا قول، وفي النفس. ولذلك إذا أردنا أن نعرب قال، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال، إما أن تكون بدلا من أسرها قال بدلا، أو تكون استئناف. أسر هذه الكلمة أو هذه الجملة أو هذا المعنى أو هذا الكلام في نفسه وقال، استئناف يعني، أنتم شر مكانا. أين قال هذا؟ بلسانه أو في نفسه؟ أيضا بإجماع المفسرين في نفسه، قال في نفسه أنتم شر مكانا. لأن هذا قول يا أخي، والله يقول هذا في النفس، وهذا موطنه إيه؟ في النفس. قال تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. كلام وأشياء في كتاب الله، هذا ثابت يا أخي، هذا لا يعني لا يمتري فيه إثنان، لا ينبغي يمتري فيه إثنان كما يقال. وأيضا قال الحق سبحانه وتعالى: نعم، يبدون لك ما لا إيه؟ عفوا، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون. إيش يقولون يعني؟ في أنفسهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. قول في النفس، الله بتصريح كلام الله تبارك وتعالى، هذا قول في النفس. كيف يمكن شيخ الإسلام، كيف تمكن حقيقة الكلام النفسي؟ مش ممكن. كلام النفس ثابت بالكتاب وفي السنة في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى تجاوز إيه؟ لي عن أمتي ما حدثت به نفسها أو أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا. إذن ما حدثت به أنفسها، الإنسان يحدث نفسه معروف، وكما قلنا في درس سابق قالت لي نفسي وقلت لها وآمرت نفسي، صحيح؟ مؤامرة بين الإنسان وبين نفسي، آمرت نفسي بكذا وكذا، نعم، وهذا ثابت بلا شك لا يمتري فيه. وسيدنا عمر: إني كنت زورت في نفسي كلاما، وفي رواية: إني كنت زورت في نفسي مقالة، في حديث السخيفة أو في نبأ سخيفة بني ساعدة. وكما قال الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على ما في الفؤاد دليلا. الكلام في الفؤاد أصلا، الكلام يكون في الفؤاد بلا شك. إذن إنكار الكلام النفسي حجته متهافتة غير قائمة. إذن يقال إن لله فعلا كلاما هو الكلام النفسي، وهو معنى قديم أزلي قائم بذاته تبارك وتعالى. ما الذي دل عليه؟ هذا القرآن الذي نقرأه الآن. قراءتنا للقرآن مخلوقة أو قديمة؟ من غير أن نرتعد أو نتهيب، مخلوقة بلا شك. أصواتنا، شفاهنا، جهازنا التصويتي، كل هذه الأشياء مخلوقة بلا شك. إذن قراءتنا للقرآن مخلوقة. المداد الذي نكتب به القرآن مخلوقة وغير مخلوق؟ مخلوق. هذه الحروف وهذه الأشكال والتراسيم مخلوقة وغير مخلوقة؟ مخلوقة. المصحف ورقه وجلده مخلوق، كورق كجلد مخلوق. لا نتهيب. بعض العلماء تهيبوا أن يقولوا في هذه المسألة: لا نتكلم، لا نقول، لا مخلوق. لماذا؟ المسألة واضحة جدا. وكانت هذه أيها الإخوة الأفاضل فتنة الإمام البخاري رحمة الله عليه. البخاري كان جريئا وعالم كبير جدا، ليس يعني في دينه أو في اعتقاده مغمز أيها الإخوة. قال ببساطة، قال لفظي في القرآن مخلوق. نعم، قال أنا أصرح بهذا، إيش المشكلة؟ قال فاتهموه بالاعتزال أنه معتزل ومتأثر بالمعتزلة. شو هو يقول لفظي، لم يقل القرآن مخلوق. وله كلام واضح جدا أن القرآن كقرآن ليس مخلوقا وهو قديم، ولكن هيك ككلام الله. وأما ألفاظنا وقراءتنا وتلاوتنا هذه مخلوقة، قالها بوضوح الإمام البخاري، وهذا هو سبب فتنته. تسمعون عن فتنة البخاري وكيف كادوا يقتلونه وأخرجوه من بلده رحمة الله عليه، أخرجوه وفعلوا به الأفاعيل، وامتحن الإمام مسلم أيضا بسبب محنته أستاذه وشيخه البخاري، لأنه قال لفظي بالقرآن مخلوق. ما إيش المشكلة؟ لفظي بالقرآن مخلوق، هذه حقيقة، نحن نصرح بهذا. الفاظ بالقرآن مخلوقة، المداد الذي يكتب به مخلوق، الورق مخلوق، وهذا ما صرح به الإمام الأعظم أبو حنيفة قدس الله سره الكريم كما في الفقه الأكبر وفي وصيته. قال ألفاظنا وكتابتنا والأوراق والمداد كلها مخلوقة، والقرآن قديم غير مخلوق، هكذا صرح بوضوح. ونقل عنه تلميذه أبو يوسف يعقوب إبراهيم الكليني رحمة الله عليهما أنه تباحث مع المبتدع في هذه المسألة 6 أشهر وبقي على موقفه، وانتهى إلى ما عليه أهل السنة والحق والجماعة أن القرآن قديم غير مخلوق. 6 أشهر مع عالم من أعلام المسلمين، مع رجل من أذكى أذكياء البشر رحمة الله عليه، ولم يستطيع أن يقيم عليه حجة واحدة أن القرآن محدث، أن القرآن محدث. فكما تعلمون من ناحية تاريخية ومن منظور تاريخي، للأسف هذه كانت محنة، وقعت محنة كبيرة للعلماء أهل السنة والجماعة من جراء تصلب وتشدد ومغالاة المعتزلة باعتقادهم في هذه المسألة. للأسف المعتزلة كانوا يزعمون ويدعى لهم إلى اليوم أنهم دعاة حرية الفكر، نعم، والانفتاح على الآخر والرأي الآخر. للأسف، لكن لما تسلموا السلطة وصاروا وزراء وأمراء ومشيرين عند الخلفاء العباسيين، بالعكس كانوا أكثر ناس أقصوا وألغوا واعتقلوا الفكر الآخر وكمموا الأفواه وصادروا الحريات، وامتحنوا أهل السنة امتحانا صعبا وعسيرا جدا لم ينتهي إلا في آخر عهد الواثق رحمة الله وغفر الله للجميع. وكان كبيرهم في ذلك أحمد بن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي الوزير الذي كان وزيرا للمأمون والمعتصم. الإمام أحمد تعلمون ما جرى عليه في ذلك، سجن رحمة الله عليه وجلد 120 جلدة وتفزر لحم كتفه وقيل حتى شلت شماله رحمة الله تعالى عليه، ولقي المرار والألاقي بسبب هذه المسألة. لكن الرجل كان وقافا عند عند حدود ما يعتقد أنه الحق، وبلا شك كان على الحق، حتى لقب بالصديق الثاني رحمة الله عليه، لقب بالإمام الرباني والصديق الثاني لأنه أنقذ الإسلام والمسلمين من هذه المحنة. كل العلماء تراجعوا وبعضهم قتل وبعضهم تراجع نفاقا أو خوفا من السيف، إلا الإمام أحمد رحمة الله عليه لم يتراجع، قال هذه بدعة وأنا لا أقول إلا إلا بما قال به يعني رسول الله وأصحابه وأتباعهم، القرآن غير مخلوق، لفظك بالقرآن توقف في هذه المسألة، لم يتكلم. للأسف بعض الروايات أيضا تنقل عن أنه قال لفظي بالقرآن أيضا غير مخلوق، هذا غير صحيح، باطل، ولعل هذا لا يصح عن أحمد، وإن نسب إليه نعم في كتب يعني ليس من السهل دحضها. لكن على كل حال هذا ما كان منه رحمة الله تعالى عليه. وقد روي الله أعلم بحقيقة الحال أن الإمام الشافعي وهو أستاذه أو عفوا أستاذه أن الإمام الشافعي أستاذ الإمام أحمد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فقال له النبي يا أبا عبد الله بشر أحمد ابن حنبل بالجنة وبأجر ومقام عظيم عند الله لبلوى تصيبه في خلق القرآن، بشره بذلك. فسر بها الشافعي جدا وأرسل كتابا إلى بغداد الإمام أحمد يبشره برؤية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما بلغه الرسول بكى الإمام أحمد ونزع عنه قميصه الذي يلي بدنه وكساه للرسول، فذهب به الرسول إلى الإمام الشافعي فأخذه وغسله ودهن بمائه. شوف التقدير متبادل للعلماء، تقدير التلميذ لأستاذه وتقدير الأستاذ لتلميذه النجيب والإمام الرباني والرجل الصالح بلا شك. ادهن بماء الغسالة بغسالة ثوب الإمام أحمد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. الإمام الشعبي سئل في هذه المسألة، عامر بن شراحيل الشعبي شيخ الإسلام في وقته متوفى في أول القرن الثاني الهجري وشيخ الكوفة، عالم كبير جدا معروف الشعبي، عامر بن شراحيل سئل وامتحن فاستخدم ذكاءه وتملص بحيلة، قال التوراة والإنجيل والزبور والفرقان هذه 4 محدثة وأشار إلى أصابعه فنجى بذلك، وهو يريد إيش؟ أصابعه محدثة وهم حسبوا هي أنه يريد إيش؟ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قال هذه الأربعة محدثة مخلوقة. قالوا اذهب. ولعلهم فطنوا له. لكن إيه هم أرادوا فقط إيه يعني أن يأخذوا إيه اعترافنا ولو شكليا. للأسف الشيء مسألة غبية هذه المسألة، يعني أن تحمل الأمة على إيه؟ على قول في هذه المسألة وبالسيف، شيء غريب جدا. كان المأمون من المعتصم الأبلى الذي تلا، لأن المأمون كان له عقل صح، وكان له منطق، وكان له إيه ثقافة. أما المعتصم فليس له ذلك، ليس له إذا الفروسية والشجاعة والجسم الكبير، لكن لا عقل ولا ثقافة ولا علم المسكين، وسار في خطى أخيه المأمون. نعم. الإمام عيسى ابن دينار رحمة الله عليه سجن 20 سنة في هذه المسألة، 20 سنة بسبب هذه المسألة. إمام آخر يعني للأسف قتلوا بالسيف، فأوصى رحمة الله عليه قبل أن يقتل، أوصى أن يبقى في ثيابه وبدمه، قال فإني أبعث يوم القيامة مخاصما، أنا سأخاصم عن نفسي في هذه المسألة. فكانت محنة عظيمة يعني للأسف، ووقع الله أهل الحق شرها، وبقي اعتقاد أهل الحق بحمد الله إلى اليوم، وإن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض عليها، أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا ولا محدث. كلام الله غير مخلوق ولا محدث. نسأل الله يثبتنا على الحق ويجعلنا من أهله وحملة لوائه. إذن قال الشيخ ونزه القرآن أي كلام عن الحدوث واحذر انتقامه، أي احذر انتقام المولى الجبار سبحانه وتعالى إذا اعتقدت إيه بعكس ذلك أو بضد ذلك، أنه محدث مخلوق وهو صفة أي من صفات الله تبارك وتعالى. ثم قال فكل نص للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل، فكل نص للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل. ما معنى كل نص للحدوث أي على الحدوث؟ يقال دل له ودل عليه وهي أفصح، نعم، لكن ضرورة الشعرية. فكل نص للحدوث دل، يعني كل نص من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة المصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام دل على الحدوث، أي على أن القرآن محدث أو مخلوق. إذن لابد إيش؟ أن يؤول هذا النص، ونحمله على ماذا؟ نحمله على اللفظ الذي قد دل. ما معنى على اللفظ؟ أي على ألفاظنا بالقرآن، نقول هذا المحدث هو لفظنا بالقرآن، ولفظنا بالقرآن حين نقرأ السور والآيات الطوى والقصار دل على ماذا؟ على الكلام النفسي القديم غير الحادث. هذا معنى احمل على اللفظ الذي قد دل على ألفاظنا المحدثة والتي هي دليل على إيش؟ بالقرآن، طبعا مش ألفاظنا عادية، ألفاظنا بالقرآن، ألفاظنا بالقرآن التي هي دليل على كلامه النفسي القديم الأزلي سبحانه وتعالى. هذا معنى البيت بإجمال. نعود إلى التفصيل. إذن فكل نص كما قلنا في الدرس السابق، النص هنا أيها الإخوة لا يراد به ماذا؟ خصوص النص في اصطلاح الأصوليين، خصوص النص في اصطلاح الأصول، لا يراد به ذلك كما قلنا طبعا في الدرس السابق وفصلنا فيها تفصيلا واسعا، نعم. لكن يراد هنا بالنص ماذا؟ ما كان من كتاب الله آية أو من من سنة رسول الله حديث، هذا هو النص يعني. طيب فكل نص للحدوث دل، أراد الشيخ هنا أن يشير إلى كيفية الانفصال والدفع في صدور شبهات المعتزلة، لأنهم أيها الإخوة شبهوا ولبسوا على العامة وعلى أتباعهم أيضا ببعض الظواهر في الكتاب والسنة، وخاصة في الكتاب، كقوله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قال القرآن يقول محدث وأنتم تقولون غير محدث، الله يقول محدث، لبسوا على الناس. وأيضا آيات الجعل التي تصف القرآن بأنه مجعول، قالوا وكل مجعول فهو مخلوق، لا يفرقون بين بين الجعل والخلق، الجعل هو الخلق والخلق هو الجعل، أعني المعتزلة، أعني إنا جعلناه قرآنا عربيا في الزخرف مثلا، إنا جعلناه أي خلقناه هو مجعول، وكل مجعول مخلوق. فهاتان من أقوى تشبيهات وتلبيسات المعتزلة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قالوا الله وصفه بالإحداث أنه محدث، أنه محدث. فكيف الجواب والانتصار عن هذه الشبهة؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، نعم المحدث هنا ليس الذكر وإنما الإتيان، الإتيان هنا محدث، والذكر في نفسه ليس محدثا. وهكذا أجاب الإمام أحمد رحمة الله عليه حين حجوه أو أرادوا يحجوه بهذه الآية، فلا الإتيان هو المحدث، وبلا شك أنه أنه إتيان محدث، إن أنزلناه القرآن نزل بعد أن لم يكن منزلا أو نازلا، طبعا بلا شك نزل بعد أن لم يكن كذلك. فالإتيان هو المحدث، أو يقال ما يأتيهم من ذكر هو الرسول عليه السلام، وحينئذ لا بأس أن نقول إيش؟ الرسول محدث مخلوق. نعم كيف يعني؟ لأن الرسول يأتي بالذكرى ويأتي يذكر، كما قال تبارك وتعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم. الله قال ذلك في الطلب، قد أنزل الله إليكم ذكرا. طيب بدل من ذكرى إيش هو؟ رسولا، ولم يقل رسول على الاستناب، بدل. إذن هذا الذكر الذي أنزله الله هو الرسول، وهذا ضعيف في الحقيقة. أقوى منه أن يقال الذكر ليس الرسول بنفسه، وهذا قال به جماعة، وإنما ما يذكر به الرسول، المواعظ والكلام والبشارة والنذارة التي يلقيها المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام إلى الناس. فهذا هو الذكر، وهو محدث بلا شك، وهو محدث بلا شك. فهذا الجواب عن هذه الشبهة. وأما قولهم إنه مجعول وكل مجعول مخلوق، فهذا ليس بشيء، هذه شبهة متهافتة جدا، تهافت الزجاج. لماذا؟ لأن ثمة فرقا واضحا لكل من درى العربية واستقرى مواطن المادة في كتاب الله تبارك وتعالى بين بين الجعل والخلق، بين الجعل والخلق. أحيانا يأتي الجعل بمعنى الخلق، وهذا الذي لا يحتاج إلى صلة، هذا الذي لا يحتاج إلى صلة، يفهم مباشرة، يفهم مباشرة. وأحيانا يأتي الجعل محتاجا إلى صلة، وهذا لا يمكن أن يكون بمعنى الخلق، بل هو بمعنى التصهير، بمعنى التصهير التكييف. قال تبارك وتعالى مثلا، نعم، يعني حين أقول مثلا الله الذي خلقكم مثلا، هو بمعنى أنشأكم، أبدعكم فعلا، خلقنا. طيب هناك آيات بمعنى يأتي فيها الجعل بمعنى الخلق: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. طيب خلق هنا الخلق هذه. طيب وجعل الظلمات والنور، هنا بمعنى الخلق أيضا. انتهى، أنت فهمت ما معنى جعل الظلمات والنور؟ يعني وخلق الظلمات والنور، وانتهت الآية مفهومة، لا تحتاج إلى صلة. لم يقل وجعل الظلمات والنور مثلا فتنة أو ابتلاء أو ظرفا لكذا وكذا، لم يقل، كان ممكن يقول، لكن فهم المعنى، تم المعنى من غير صلة، من غير صلة. فالجعل هنا بمعنى بمعنى الخلق، بمعنى الخلق. طيب لكن مثلا قوله تبارك وتعالى: الذين جعلوا القرآن عضين، خلقوا القرآن عضين، لا يقول بهذا أحد. ليش؟ هناك في مواطن كثيرة يأتي الجعل منسوبا إلى إلى المخلوق، إلينا، إلى العبد. والجعل إذا قلنا إنه بمعنى الخلق دائما، هل يقال حالة إذ أو حين إذ إن الخلق من أفعال العبد والعياذ بالله؟ مستحيل، الخلق من أفعال الله تبارك وتعالى، ولا يبتلى العبد بهذا الأمر أن يؤمر بأن يخلق، مستحيل، هذا ليس إلا لله. فإذا قال الحق تبارك وتعالى لإبراهيم ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، اخلق يعني؟ مستحيل. ما معنى اجعل يعني؟ ضع، صير، قسمهن يعني، هذا. ثم اجعل على كل، واجعلنا مسلمين لك، إبراهيم وإسماعيل يدعوان عليهم السلام، ما معنى اجعلنا؟ هو يدعوان لأنفسهما، وهما مخلوقان أصلا، مدركان. ما معنى اجعلنا مسلمين؟ صيرنا وثبتنا على الإسلام، وليس خلقنا مسلمين، هما أصلا مخلوقان، مستحيل. اجعلنا مسلمين أي صيرنا وثبتنا على الإسلام، وثبتنا على الإسلام. إذن جعل القرآن عضين، صيروا واتخذوا القرآن عضين. يأتي أحيانا الجعل بمعنى التسمية، بمعنى التسمية. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، معنى خلقوا، هم خلقوا الملائكة وخلقوها إناثا، مستحيل، سموها، قالوا هي إناث، وأعطوها أسماء الإناث، أعطوها أسماء الإناث. وما الجعل بمعنى التسمية على ما ذهب إليه فيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز، قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي سميناكم، دعوناكم أمة أمة وسطا، أمة الوسط، هكذا فسرها الفيروز أبادي، وناهيكم به حجة في علم العربية رحمة الله تعالى عليه. إذن الجعل أيها الإخوة في موارد كثير جدا يستحيل أن يكون بمعنى الخلق، يستحيل بمعنى أن يكون بمعنى الخلق. أحيانا يأتي بمعنى الخلق لا بأس، لكن كلما أتى واحتاج إلى صلة لا بد أن يكون بمعنى التصير، بمعنى التصير. إذن إنا جعلناه قرآنا عربيا، واضح يحتاج إلى صلة، ما قالش إنا جعلناه، لو قال إنا جعلناه ما فهمناش حاجة، شو إنا جعلناه يعني؟ ما فهمناش. قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه قرآنا عربيا، وكان بمقدوره سبحانه وتعالى أن يجعله ماذا؟ قرآنا أعجميا، ولو جعلناه إيه؟ قرآن. شوف ولو جعلناه كمان صيرناه هنا صيره عربيا، بقول لو صيرناه يعني جعلناه، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. إذن هو بمعنى التصيير مش ممكن، إذن إنا جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه. كيف فهموها أنه خلقناه قرآن عربية؟ كلام فارغ للأسف، لا يقول به من له دراية إيه؟ بالعربية أو ذائقة إيه في هذه اللغة الشريفة. إذن هذا أيضا هو الجواب عن هذه المسألة. في الحقيقة أنا أحببت أن يكون درس اليوم قصيرا كما رأيتم، نكتفي بشرح هذين البيتين من المنظومة لكي نترك الفرصة إيه؟ للنقاش في مسائل سلفت، وربما أيضا في مسألة اليوم وفي أشياء أخرى. بعض الناس ربما عنده تساؤلات وأشياء في غير العقيدة، في غير العقيدة، فليتفضل إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل يا أخي. البشر مستحيل يبتلوا بالخلق، بس المسيح عليه السلام إني أخلق كهيئة. لا انتبه، الخلق الآن في عندك اصطلاح، في عندك إيه الخلق في اللغة العربية إيه معناه، وفي الخلق في الاصطلاح. إذا قلنا إيه الله يخلق، الله هو الخالق، الله هو الخلاق العليم، هنا بالمعنى إيه الاصطلاحي، بالمعنى إيه الاصطلاحي، يعني الإنشاء والإبداع من إيش؟ من عدم، بكون صحيح. الله جل لا يخلق على مثال سابق، لا يخلق على إيه؟ مثال سابق، وهو الوحيد سبحانه وتعالى المتفرد إيه؟ بالخلق من لا شيء، بالخلق إيه؟ من لا شيء. ودعك من كلام إيه؟ الملاحدة والماديين، المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، لا استحدث من عدم. والآن طبعا العلم انتهى إلى هذه الحقيقة، المادة لها بداية، ما في العلم حتى الآن يقول بهذا. على كل حال، إذن هذا الخلق الاصطلاحي. هناك الخلق اللغوي سواء بمعنى ماذا؟ بمعنى التقدير، تقدير الشيء، تصويره، تحديد حدود له، يسمى الخلق. كما قال زهير: ولا أنت تخلق ثم تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. في اللغة العربية قبل الإسلام، زهير بن سلمة صاحب المعلقة يقول: أنت تخلق ثم تفري ما خلقت. ما معنى تخلق؟ تقدر، بتخطط يعني، بتبرمج، بتكتب كما يقولون بإيه بالعامية، تعمل إيه بروجكت معين، يعني مخطط معين، بتبرمج وبترسم وبعدين إيه بتنفذه. قال له ولذلك إيه يقال يعني إيش خطط أو خلق أو قدر ثم فرى. ما معنى فرى؟ نفذ، طبق. النبي يقول: لم أرى إيه عبقريا يفري فريه. سيدنا عمر كما في صحيح البخاري، رجل عمل فعلا، صاحب حكمة إيه عملية، وهذا كان سر إيه صلاح سياسته وإدارته للناس. إذن الخلق بهذا المعنى ما هي مشكلة. عيسى الآن هل خلق من عدم؟ هو يأتي من الطين، يأخذ قطع من الصلصال من الطين، هذا مخلوق من الأول أصلا، ما أوجدهاش من عدم بلا شيء، بعدين بشكلها بشكل إيه؟ بشكل طير، وهذا بإذن الله. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، الله يقول الله أذن له إيش؟ أن يخلق هذه الصورة المجسمة، لأنه في الأصل هذا فيه شبهة صحيح؟ خلق المجسمات على أشكال إيه؟ وصور حيوانات فيه شبهة كبيرة، نعم. وهنا الإشارة إلى هذه الشبهة بقوله بإذني، الله أذن له في ذلك، كأنه الأصل المنع من ذلك، انتبه. وهذا دليل على إيش؟ على منع هذه المجسمات، على منع هذه المجسمات، لأنه يقول بإذني الله أذن له أن يتخذ منها إيه؟ صورة الحيوان أو صورة إيه؟ الطير، بعدين فينفخ إيه؟ فيها عيسى عليه السلام، فتكون طيرا بإذني. الله عز وجل أعطاه هذا السر كما أعطى إيه؟ جبريل سرا إيه؟ مشابها صحيح؟ لكن من الخالق حقيقة؟ الله. من الذي أعطى هذا السر؟ من الذي يسمح لهذا السر بأن يفعل؟ صحيح؟ إذن ما منه الوجود وما به الوجود، ما به الوجود هذا السر، ما منه وجود هذا السر الله تبارك وتعالى. فآل الأمر إلى الله، فآل الأمر إلى الله. فبهذا المعنى عيسى إيه؟ يخلق، لكن كما قلنا بمعنى إيه؟ يقدر، صور ويصنع شكلا، لكن لا إيش؟ لا يعطي سر الحياة الحقيقي، بالعكس، هو يتوسل بآليات معينة وبسر أعطيه من عند الله تبارك وتعالى. والخالق أو صاحب الحياة والموت هو الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء، كل شيء، حتى طيور عيسى، حتى ناقص صالح، كل شيء، ما فيه عيسى إيه؟ لم يخلق شيئا من لدن. فبدك تفرق بين الاصطلاح وبين إيش؟ لا، لا تصنع تقول إن إيه؟ إن عيسى خالق هكذا، تشتق له إيه اسم من ذلك، تقول إيه اسم عفوا عيسى أصلا ممنوع. عيسى يخلق بمعنى يقدر، فهنا يحمى الخلق على المعنى إيش؟ اللغوي، على المعنى اللغوي. والله تبارك وتعالى أعلم. في أي سؤال آخر يا إخوان؟ تفضل. موضوع الكلام النفسي، كيف أنكروه في القرآن؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم. نعم، وهذا نص أحسنت. وفي كلام نفسي، هل هناك كلام نفسي محدث حين يقول الله سبحانه وتعالى من ذكرني في نفسي ذكرته؟ هذا من الأدلة على فكرة، من الأدلة على كلام نفسي. عم ذكرني في نفسي. هل هذا محدث؟ الذكر لا بل العبد. لا لا لا لا لا لا ابدا مستحيل. لا كلام الله زي ما قلنا احنا كلام الله صفه ايه قديمه. الان هو قال ذكرته في نفسي انتبه مش ذكرته ايه بشيء اخر ذكرته في نفسي اذا هذا الشيء قائم بذات الله. انتبه في قاعده عندك استحاله قيام الحوادث بذات الله. هذه اجمع عليها المعتزله والشيعة واهل السنه. ما فيش فرق من فرق المسلمين ايش الا والعياذ بالله اللي زندقوا كفروا كمان والمشبهه والمجسمه. بس الفرق الموحد المنزهه اللي هم هي المعتزلة وأهل السنة والإمامية الاثنى عشرية والزيدية أيضا كل هؤلاء أجمعوا هذه القاعدة استحالة قيام الحوادث بذات الله. انتبه قال عند هؤلاء الأربعة. فالعلم تقول لي إيش ذكرته في نفسي بذكر محدث إذا قلت بقيام الحوادث بذات الله ممنوع. هذا ممنوع لكل أهل الحق. إذا هذا لابد أن يكون إيه يعني زي ما قلنا إيش دالا على الكلام القديم على الكلام النفسي القديم. وعلى كل حال إذا تعلق الأمر انتبه بذات الله الله يخبر عن ذاتي وعن نفسي. انتبه هنا ما في حكاية إيش محدث. ما فيش زمان أصلا غير حق مع الله بالمرة زي موضوع الجهة. حتى لو جاءت نصوص إلها علاقة بالجهة وأنه فوق وأنه أعلى ومن فوق كلها بدأت تتأول لأنه غير منطبق على الله. لا يسعى على الله كل هذه الأشياء اللي لا تسعى الله تسعى المخلوق ولا تسعى الخالق تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.